الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الكرام، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، يعني يوم القيامة عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهين، يعني مجموعة صغيرة من الناس متبعين لهذا النبي من 13 جنة، فرأيت النبي ومعه الرهين، ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، شوف الأنبياء اللي جاي معاه 10 متبعين ليه، واللي جاي معاه راجل واحد أو راجلين، والنبي جاي وما معهوش حد يتبعه. قال صلى الله عليه وسلم: إذ توفي عليه سواد عظيم، مجموعة من الناس كبيرة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، بص كده بعيد. قال: فنظرت فإذا بسواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هؤلاء هم أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 يدخل الجنة مش هيتحاسبهم، وانت عارف ان يوم القيامة الوقوف للحساب، مجرد الوقوف للحساب عذاب. هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه ودخل إلى بيته، فجعل الصحابة يقولون: من هؤلاء 70,000؟ هم مين الناس اللي يدخلوا الجنة من غير ما يتحاسبوا؟ فقال بعضهم: ربما هم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا ولم يشركوا بالله شيئا. وقال بعضهم: ربما هم الذين ولدوا في الإسلام. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم: فيما تخوضون؟ فقال: يا رسول الله، في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى صفتهم ايه؟ لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام احد الصحابه يسمع عكاش قد مصر، فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال: انت منهم. فقام رجل اخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاش، او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبه الكرام، ذكرت لك هذا الحديث الطويل لاقف مع صفه واحده من صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، الا وهي ايه؟ وعلى ربهم يتوكلون. توكل على الله يا اخواننا. سيد المتوكلين كان صلى الله عليه وسلم في هذه الايام الشديده على الامه. أين التوكل على الله جل وعلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما توكل على الله كان في الغار مع أبي بكر رضي الله عنه والمشركون بجوارهم، فخاف أبو بكر وقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. ولكنه سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فنجى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. لماذا؟ لتوكل، صدق توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل. لما توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله في غزوة، والحديث يرويه جابر، يقول: كنا طافلين من غزوة قبل نجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركتنا القيلة، يعني شدة الحر، يريدون أن يقيلوا، وكنا في وادي كثير العراء. قال: فذهب كل واحد منا إلى شجرة، وتركنا شجرة كثيفة الأوصال للنبي صلى الله عليه وسلم لينام تحتها. فخلع صلى الله عليه وسلم السلام حدث، جاء أعرابي واستلم سيف النبي صلى الله عليه وسلم من الشجرة وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله، ذكرها ثلاثا. فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رجل، من يمنعك مني؟ انت بقى يا حلوة، من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آكل، كن خير آكل. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك أبدا وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع هذا الرجل إلى قومه وقال: يا قومي، جئتكم من عند خير الناس. هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. السيف مشمر في وجهه، وتوكل على من؟ توكل على الله عز وجل. أحسن التوكل على الله عز وجل. قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ويقولنا موضوع التوكل على الله عز وجل ما بتفرقش بالراجل ومرأة أو رجل وطفل صغير. هذه أم موسى رضي الله عنها، هذه المرأة لما خافت على ولدها قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه ماذا تفعل؟ ضميه إلى صدرك؟ لا والله. كبيه في المنزل؟ لا والله. بل قال الله عز وجل: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. أي يقين وأي توكل على الله عز وجل في قلب هذه المرأة تخاف على ولدها تلقيه في اليم. نعم، لماذا؟ لأنها تتوكل على الله عز وجل، صدق يقين في الله عز وجل. فمرت الأيام سريعا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. أيها الأحبة الكرام، طفل صغير ممكن يكون عنده توكل على الله عز وجل. دخل رجل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد غلاما صغيرا، فرق لحال هذا الغلام فقال: يا بني، ابن من أنت؟ مين أبوك؟ فقال: يا عماه، أنا يتيم أبوين، أنا أبو أمي ميتين، يتيم. فرق قلب هذا الرجل لهذا الغلام فقال: يا بني، أتتخذني أبا لك؟ يعني تجعلني مكان أبوك؟ فقال: يا عماه، هل إذا جعت تطعمني؟ قال: نعم. قال: يا عماه، هل إذا عريت تكسوني؟ قال: نعم. قال: يا عماه، هل إذا مرضت تشفيني؟ قال: هذه ليست دين. قال: يا عماه، هل إذا مت تحييني؟ قال: هذه ليست لأحد من الخلق. قال: إذا يا عماه، دعني، الذي خلقني، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فنظر الرجل الغلام وقال: لا إله إلا الله، من توكل على الله كفاه. توكل على الله. قلنا طبعا في هذه الأيام نحمل هم الرزق، لا تحمل هم الرزق، ثق، كن عندك يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروح بطانة. الطفل الصباح بتطير بطنها فاضية وترجع آخر النهار شبعان وبطنها ممتلئة. لماذا؟ لأنها تتوكل على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قال المفسرون: أي أنهم متوكلون على الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، التوكل على الله صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلمنا إياها، حتى أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: والتوكل على الله هو جماع الدين. جماع الدين كله في التوكل على الله عز وجل. ففي هذه الأيام لا تحمل هم الرزق ما دمت تسعى في طلب الرزق. قال العلماء في تفسير التوكل: أن تعمل هنا في الأرض ويكون بصرك أو نظرك السماء، كأن الله عز وجل يقول فوض الأمر إلينا نحن أولى بك منك. يبقى نتوكل على الله عز وجل، نصبر في التوكل على الله عز وجل، ولا تحمل هم الرزق ولا تحمل هم البلاء. فبالتوكل على الله عز وجل ترفع البلايا وتفرج الكروبات ويتسع الرزق. أيها الأحبة الكرام، والله أجمل وأفضل العبادات عبادة التوكل على الله عز وجل. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول التوكل على الله هو نصف الدين. يعني نصف الدين في إيه؟ في التوكل على الله عز وجل. قال لأن الدين استعانة وإنابة، فالتوكل على الله عز وجل هو الإنابة والاستعانة هي العبادة. يبقى التوكل على الله عز وجل ده نصف الدين. ما تشيلش هم حاجة، ما تنامش زعلان، ما تشيلش هم الرزق، لأن الذي يرزقك هو الله عز وجل. لا تجعل توكلك على أحد من الخلق، لأن الله عز وجل قال وتوكل على الحي الذي لا يموت فلا يتوكل ميت على ميت. أختم معاه سريعا. في زمن هارون الرشيد رحمه الله نزلت بالناس رائحة شديدة جدا، حتى أن الناس جاعوا شديد الأكل، طاق عليهم الرزق جدا. فأمر هارون الرشيد الناس أن يكسروا آلات المعازف، آلات الموسيقى والمعازف والغناء، من أسباب غضب الله عز وجل على الأمة. فأمر الناس أن يكسروا آلات الطرب والمعازف. فرأى الناس غلاما في الشارع يصفر ويغني ويتراقص، فأخذوه وذهبوا به إلى هارون الرشيد. فقال له أمير المؤمنين هارون الرشيد: يا غلام، أما سمعت أننا أمرنا بكسر آلات الطرب والغناء؟ لا يغني أحد، لأن الغناء من سبب من أسباب نزول البلاء على الأمة. فقال: يا أمير المؤمنين، إن سيدي عنده خزانة بر، عنده خزانة بر يعني عنده صومعة مليانة أمر، فأنا أتوكل على سيدي هذا إذا جعت يطعمني. فنظر هارون الرشيد للناس وقال: إذا كان هذا توكل عبد على عبد أو توكل مخلوق على مخلوق، فكيف بتوكل المخلوق على الخالق جل في علاه؟ يعني العبد لما توكل على سيده قال لك ايه؟ قال لك خلاص مفيش مشاكل، لانه ضامن ان رزقه فين؟ عند سيده. لكن العبد المؤمن يتوكل على الله عز وجل لانه يعلم ان الرزق ليس بيد احد، الرزق بيد الله عز وجل. فلا تحمله هم الرزق ايها الاحبه الكرام، ولا تفزعه من البلاء ومن الكروبات. فوالله بالتوكل على الله عز وجل ترفع البلايا والكروبات، تنفذ الكروبات، تفرج الكروبات، وتنفذ الهموم، ويطمئن القلب، ويعيش العبد مطمئن القلب في سكينة وراحة بال. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يحسنون التوكل عليه، له ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله.